قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد: التوحيد قسمان. القسم الأول الصنعاني في تطهير الاعتقاد هذا أجاد فيه أيما إجادة على النهج الصحيح، وكانت فيه قوة في تقرير الحق، ويحسن لطالب علم أن ينظر فيه مرارا. قال: التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون، أن الله خالق لا ينكره المشركون، إذن أقروا به. قال: ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به، يعني فيه في الجملة. والقسم الثاني توحيد العبادة، إذن هذا اللفظ معروف عند العلم، توحيد العبادة. توحيد معلوم ماذا؟ التوحيد معلوم أنه مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو مشتق من ماذا؟ مشتق من الوحدة بفتح الواو، ليس من الوحدة، من الوحدة، وهو ماذا؟ الانفراد. فحينئذ نقول هذا يدل على إفراد الله تعالى بالعبادة، لما قال توحيد العبادة، إذن إفراد، لأن التوحيد فيه معنى الإفراد، بل هو عين الإفراد، إذن إفراد الله تعالى بالعبادة. قال: توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات التي ذكرها. قال: توحيد العبادة معناه إفراد. من أين جاء بكلمة إفراد؟ من لفظ التوحيد، من لفظ التوحيد، لأنه في لسان العرب كذلك، وجاء إطلاقه في الشرع. قال: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، الذي قال فيه المصنف وهو دعوة الرسل عامة، الذي جعلوا فيه لله تعالى شركاء هو هذا النوع، وهو توحيد العبادة. وأما توحيد الخالق والرازق والمحيي والمميت هذا في الجملة سلموا به، ولم يعتقدوا أن ثم خالقا مع الله عز وجل، بل سلموا بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق. قال: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك ماذا يشعر؟ أنهم يعبدون الله تعالى، وإنما شركوا بينه وبين غيره. إذن الشرك من اسمه يعلم ماذا؟ أنهم يعبدون الله تعالى. إذن الإثبات لا نزاع فيه، وإنما النزاع في ماذا؟ في النفي. انتبه لهذا، لأن الشرك حينئذ ثم شريك، الشرك مأخوذ من الشركة، والشركة لا تكون بانفراد، وإنما يكون معه غيره، هذا المعنى المعلوم من لسان العرب، وهو كذلك هنا مراد. فسمي الشرك شركا لأن هؤلاء الذين خوطبوا بالقرآن لم ينصرفوا عن عبادة الله تعالى، بل شركوا معه غيره. وهذا يفيدك ماذا؟ يفيدك أنه إذا قيل هذا يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره، حينئذ تقول أولئك كذلك، لا فرق بينهما. فليس دفع الشرك عن الشخص إثبات أنه يعبد الله تعالى. لماذا؟ لأن المشركين الذين نزل فيهم القرآن، ولا ينازع أحد حتى من الجهمية أنهم مشركون، أنهم كذلك كانوا يعبدون الله تعالى، أو لا كانوا يعبدون الله تعالى. إذن إثبات، انتبه، إثبات أفراد من العبادات لمن تلبس بالشرك لا يرفع عنه وصف الشرك. كأن بعضهم يفهم ماذا؟ أن المشرك يخلص جميع العبادات لغير الله تعالى، فإذا شرك انتفع عنه وصف الشرك، لأنه يعبد الله تعالى، يصلي ويزكي ويصوم إلى آخره. قل لا، إثبات كونه يعبد الله تعالى هذا لا ينفي عنه وصف الشرك. لماذا؟ لأنه لابد أن ينظر هل صرف أنواع من العبادات لغير الله تعالى أو لا، هنا المحك، لا كونه يصلي أو يقول لا إله إلا الله. انتبه لي لهذا. إذن لفظ الشريك، والصنعاني ليس وهابيا حينئذ، هو متفرد، فلفظ الشريك يدل على ماذا؟ على الشرك، على الشرك. لأن هذه المعاني إذا قررت، قيل هذا مذهب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وأبناؤه تبعا له لن يخالفه، وأحفاده لن يخالفه، فهي مدرسة واحدة. إذن هذا التسلسل في هذه الأحكام الشرعية حينئذ هي مذهب شخص، وإذا كانت مذهب شخص حينئذ من السهولة بمكان أن ترد. قل لا، ثم إجماع، وأهل العلم تسلسلوا على ماذا؟ على بيان حقيقة التوحيد. وهذا الصنعاني ليس من أئمة الدعوة النجدية ولا غيرها، وأريد به الأشخاص، أما كمنهج ودعوة فأهل العلم قاطبة، أتباع للرسل قاطبة. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي جعل لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. تقرير الأول يعني تأكيده ونفي أي دخن وخلل قد تلبس به المشركون. ثانيا الدعوة إنما كانت إلى تحقيق توحيد العبادة، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ هنا ماذا؟ الآيات في كثرتها في القرآن تخاطب المشركين بتوحيد الربوبية بجهة ماذا؟ الاستفهام التقريري، الاستفهام التقريري، وليس فيه ماذا؟ وليس فيه أمر بتوحيد الربوبية، وإنما فيه تذكير وتقرير لما كان عندهم واستدعاء، بمعنى ماذا؟ أنه إذا أقررتم بهذا لزمكم الإقرار بإفراد الله تعالى به بالعبادة. ولذلك دائما يأتي كما سيأتي أنه ينص الباري جل وعلا على ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية بصيغة تدل على أنهم قد أقروا بذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. إذن لا إله إلا هو جاءت بعد ماذا؟ بعد إقرارهم بكونه لا خالق إلا الله، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقولهم في كل أمة، في كل أمة. ها ماذا يفيد؟ هذه كلية، يعني أفاد لفظ كل أن المضاف إليه لم يخلو من رسول، صحيح؟ وكل إنسان ألزمناه طائرة، كل إنسان المضاف إليه ما هو؟ إنسان. هل يخرج فرد من أفراد الإنسان عن أن يكون طائره في عنقه؟ يخرج؟ لا يخرج. دليل أن صيغة كل من صيغ العموم، قاعدة ذاتها نفسه، طبقها في ها لقد بعثنا في كل أمة. إذن هل ثم أمة خلقت ووجدت ولم يبعث إليها رسول ولم تذكر بتوحيد الله تعالى؟ لا وجود له البتة بهذا النص. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني مضى فيها نذير. وإن من أمة، ها وإن من أمة شرابه، إن هذه نافية، إذن وإن من أمة إلا خلا، إذن لا إله إلا، قررنا فيما سبق ماذا؟ القصر والحصر. إذن تأتي كذلك القاعدة هنا، إن إذن ما من أمة، من هذه زائدة، أمة مبتدأ، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من أفادت النص في العموم، إذن لا يصح تخصيصه. فمن زعم أن ثم أمة خلقت ولم يبعث إليها رسول ولم تعلم بالتوحيد أصلا، فلم تدرك الأول ولم يلحقها السابق، نحن نقول هذه خرافة لا وجود لها أبدا. لما والنص هذا يدل على إبطال هذه الخرافة، وإنما قد يوجد فترات بمعنى انقطاع الرسل لكن تبقى الشريعة باقية، والمراد بالشريعة هنا ما اتفق عليه الرسل، إما بورثة الأنبياء وإما بآثارهم. ولذلك قطع ما بين عيسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نحو من 600 عام، ومع ذلك بقيت آثار ليست لعيسى عليه السلام فقط، وإنما كذلك لإبراهيم عليه السلام، وكان قريش ينتسبون يعلمون ذلك، وكانوا يفعلون بعض التعبدات من الطواف والذكر والتسبيح، وكذلك ما يتعلق بالحج وبعض أفراده، كل ذلك باقي. إذن هل إذا حفظت هذه وبقيت حينئذ يكون قد زال التوحيد؟ الجواب لا. ولذلك وجد بعض من كان يتنزه عن عبادة الأصنام وكان موحدا. إذن في قوله هنا فأفاد بقول في كل أمة، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم يقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، أكثر في القرآن جاءت بصيغة الاستفهام، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. هذا الغالب في القرآن إذا عرض ما يتعلق به توحيد الربوبية أتى به باستفهام التقرير بمعنى أنه لا خلاف بين المخاطب والمخاطب كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك لا خلاف فيه وكذلك ما يتعلق به بمثل هذه الآيات. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض. ما اعتقدوا ماذا؟ أن هذه الأصنام شاركوا الله تعالى في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. لم يعتقدوا هذا وفي خلق أنفسهم بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفا كما قالوه فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه حجتهم هذه علة وسبب الشرك جعلوا هذه الأصنام وهذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله تعالى وهذا ما يعنيه أئمة الدعوة بباب الشفاعة والبحث فيها. قال فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولهم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد ما قالوا إن الله تعالى لا يعبد بل عبدوا الله تعالى. ولذلك انتبه لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن أن الأنبياء والمرسلين أجمعوا على النهي عن الشرك لأن الخلاف إنما هو في نفي استحقاق الآلهة التي سوى الباري جل وعلا عن أن تعبد لا في كونهم يعبدون الله تعالى أو لم يعبدوا لأنهم أقروا بأن الله تعالى يعبد وأقروا بأن الله تعالى إله لكن لم يفردوه بماذا؟ بالعبادة. إذا فهمت هذا حينئذ تفهم مسألة العذر بالجهل. لا يتصور أن هؤلاء موحدون لا يجتمع لا عقلا ولا نقلا أبدا لو حاول الإنسان أن يجمع بينهما ما يجتمعان كما أنه لا يجتمع الليل والنهار لأنه إذا كانت التوحيد المراد به إفراد الله تعالى بمعنى أنه لا يعبد إلا الله إذن هو هذا التوحيد وليس التوحيد أن يعبد الله تعالى ويعبد غيره. حينئذ لو نظر إلى كونهم يعبدون الله تعالى فقط دون نفي استحقاق أو دون صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ قلنا هؤلاء موحدون مشركون جمعوا بين الوصفين وهذا لا يمكن أن يقال هذا من أبطل الباطل من أبطل الباطل. انتبهوا لا يلبسن عليكم ملبس فمن جوز أن يوصف هؤلاء بالإسلام هذا ليس عنده توحيد ما عرف التوحيد. الذي يجوز أن يوصف هؤلاء بأنهم مسلمون هذا ليس عنده توحيد. لماذا؟ لأنه لم يميز التوحيد عن الشرك. لو كان قد ميز التوحيد عن الشرك لما صح عنده لا عقلا ولا نقلا أن يصف هؤلاء بماذا؟ بالإسلام. لو قال هم مشركون ليسوا مسلمين لكن قد يعذرون أو لا هذه أخف أقل خطرا من المسألة السابقة أن يقول ماذا؟ هم مسلمون حكم عليهم بالإسلام هذا خطير جدا على عقيدة الشخص ونصرح يقول ليس بمسلم لا نقول خطير فقط قل ليس بمسلم لابد أن يعتقد أنهم كفار مشركون وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى هنا في مسياته. قال رحمه الله تعالى إذن لم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد ما قال المشركون أن الله تعالى لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعباد. هذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو الذي قرره الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي قرره أبناء وأحفاده. إذن هذا السنن على سنن الأنبياء والمرسلين، لا خلاف في هذه المسألة البتة. ومن يقول مسألة العذر بالجهل والحكم عليه بالإسلام أن مسألة خلافية، هذا ما عرف أصلا لا الخلاف ولا معنى الخلاف ولا عرف التوحيد أصلا، ليست المسألة خلافية البتة. قال وأنكروا كونه، نعم، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، هذا محل الخلاف وهو الذي يقع فيه هؤلاء المشركون. فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك. هذا تلاقض، هذا لبيك لا شريك لك، لا شريك، وهم أصحاب لسان، لكن الهوى أحيانا يضل الإنسان من حيث لا يدري. لا شريك، شريك هذا لما بنوا على الفتح لكون لا هذه نافية للجنس، عمل إن اجعل لي لا في نكرة، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذا لما بنيت لا شريك، ثم قالوا إلا شريكا، إلا شريكا، حينئذ دخل فيه في السابق، هذا باطل، هذا من أبطل التناقض، هذا تناقض، يعني لا يلزم أن المشرك لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطردا، لابد أن يتناقض، يثبت تارة شيئا وينفي في موضع آخر شيئا لازم له. ولذلك يقر بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو مالك السماوات والأرض إلى آخره، يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يفردوا بالعبادة، لكن مع ذلك ما أفردوا بالعبادة، تناقض أو لا؟ تناقض، مع كونه قد اعتقد ماذا؟ جملة من توحيد الربوبية، فيلزمه حينئذ أن يفرد الله تعالى بالعبادة، لكنه ما أفرده، كما قال هنا لا شريك إلا شريكا، قل هذا في تناقض. قال هنا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد قد، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني الأول توحيد، لكن أتوا بما يبطلها، أتوا بما يبطلها، كما لو ذهب ويصلي لله عز وجل وحج وصام إلى آخره ثم يذهب ويذبح عند القبر، أبطل ماذا؟ أبطل عبادته. قال فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى ويشفع لهم لديه، يعني لا ينفك الشرك عن اعتقاده، لا ينفك الشرك عن اعتقاده. فلو قال أنا ذهبت وذبحت عند هذا القبر للمقبور لكن لم أعتقد فيه، قلنا كذبت، ما تحركت واشتريت وسمنت، يسمنون هذه البهائم بمعنى أنها يخصونها تأكل حتى تكون جيدة ثم يذهب بها إلى القبر، هذه الأفعال مقصودة أو لا؟ لا ينفك عمل العبد إلا بي، لا يمكن أن يتصور انفكاك عمل العبد عن الإرادة، فهو قد أراد، ومن أراد الكفر كفر ولو لم يفعل أو لا، ومن أراد الكفر كفر ولو لم يفعل. ونقل أبو الحسن الأشعري في المقالات الإجماع على هذه الكلمة، من أراد قصد الكفر ولو لم يفعل كفر، لأنه ماذا؟ أراد الكفر معناه ماذا؟ راضي الكفر، وإذا رضي عن الكفر ورضي بالشرك حينئذ ماذا؟ كفر ولو لم يفعل. ولذلك مر معنى أنه لا يشترط في الحكم عليه بكونه مشركا إلا بالفعل، بل لو اعتقد جواز ذلك ولو لم يفعل حكمنا بشركه. ولذلك لو أفتى يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة لكنه ما ذهب ما فعل، ما حكمه؟ مشرك، لأنه جوز ذلك، اعتقد جوازه، إذن لو أراد الكفر فقد كفر بمجرد الإرادة. إذن لا يتصور، انتبه، لا يتصور أن يفعل أفعال الشرك ثم بعد ذلك نعتذر بأنه لم يعتقد، وإنما نقول ليس ثم فعل إلا ومعه اعتقاد، لا ينفك البت، هذا أمر مفطور عليه الإنسان، كما أنه له عين ويبصر بها حينئذ لابد أن يكون ثم مبصر ولا بد من شيء مسموع كذلك ما يتعلق به بالاعتقاد. فكونه ذهب واتى وفعل يدل على انه قد اراد ذلك، واذا الا اذا كان نائما هذا مستثنى، لو كان مجنونا هذا مستثنى لا شك فيه. ولذلك بعضهم سمع لي كلاما قال يرد عليك المجنون لو سجد عند الصنم، انا ما اتكلم على المجانين او لا، ليس بوارد هذا، لا يحتاج الاستثناء، وانما كلامنا في ماذا؟ في من هو مكلف، في من معه اراده. اما النائم والسكران، السكران فيه خلاف، فيه خلاف هل تحصل الردة منه او لا، مساله خلافيه. لكن المجنون والنائم ونحو ذلك هذا لا، هذا مستثنى. قال هنا فارسل الا لاعتقادهم انها تقربهم الى الله زلفى وتشفع لهم لديه، فارسل الله الرسل تامرهم بترك عباده كل ما سواهم، وتبين ان هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الانداد باطل، وان التقرب اليهم باطل، وان ذلك لا يكون الا لله وحده. وهذا هو توحيد العباده، هذا المذكور السابق هو توحيد العباد، افراد الله تعالى بالعباده، بمعنى انه لن يكون موحدا الا اذا افرد. مصدق التوحيد، مصدق التوحيد يعني الذي يصدق عليه انه توحيد او لا، افراد الله تعالى بالعباد. حينئذ اذا لم يفرد لا يكون موحدا، صعب هذه، ها اذا لم يفرد لا يكون موحدا. لماذا؟ لان معنى التوحيد ليس هو ان يعبد الله تعالى ويمكن ان يعبد غيره معه سوى، لا، وانما ان يفرد الله تعالى وحده. فاذا عبد غيره حينئذ لم يتحقق عنده ماذا؟ وصف التوحيد. كمن يقوم يصلي دون ركوع وسجود، نقول ما صليت. كذلك الذي يدعي التوحيد ثم يذبح للقبر، قلنا ماذا؟ ما وحدت. لا فرق بين هذا وذاك ابدا، لا فرق بين هذا، هذا له حقيقه شرعيه، الصلاه والصوم نحو ذلك، وهذا كذلك التوحيد له حقيقه شرعيه. كما ان الصوم هو امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فاذا اخذ الماء متعمدا ويشرب يقول انا صائم، ها نصدقه؟ نصدق او لا؟ الذي يصدقه مجنون، هذا لا يعرف معنى الصيام. والذي يدعي التوحيد ثم يذبح لغير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى ثم يقول انا موحد، قلنا كذبت، كما ان ذاك الصائم كاذب لا فرق بينهم. هذه حقائق شرعيه، ادراك معنى التوحيد ومعنى الشرك حينئذ يفصل لك في هذه المسألة. من حكم على هؤلاء بأنهم مسلمون لم يعرف التوحيد ولم يميز التوحيد عن الشرك، اختلط عليه ماذا؟ اختلط عليه الأمر. ومن اختلط عليه الأمر لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى. قال رحمه الله تعالى وهذا هو توحيد العبادة، وقد كانوا مقرين كما عرفت بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعاتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، لمن نص على العبادة؟ اعبدوا الله ما لكم إلا، لمن نص على العبادة؟ هذا محل خصومة، ليس في كون الله عز وجل يخلق ويرزق نحو ذلك، هذا لا شك أنه مهم وهو داخل في التوحيد، وكذلك يدخله الشرك. الشرك ليس من خصائص العبادة فقط، قد يكون في أنواع التوحيد الثلاث، لكن محل المعركة والخصومة إنما هو في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى. قال ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال رحمه الله تعالى وأمر الله عباده أن يقولوا إياك ها نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ أي لا نعبد إلا أنت. وهؤلاء الذين يشركون الآن يحفظون الفاتحة أو لا؟ في جملتهم يحفظون. قامت الحجة أو لا؟ قامت الحجة. إذن إياك نعبد، إذن لا نعبد إلا أنت، هذا الذي يدل عليه النص. قال وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، يعني في الصلاة في تلاوة الفاتحة، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى. إذا قال إياك نعبد ثم يذبح لغير الله هذا كاذب، هذا لا يجوز أن يقول إياك نعبد، لأنه ماذا؟ يكذب. وإنما يقول إياك نعبد إذا أفرد الله تعالى بالعبادة. ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، أنه كذب، قد كذب فيه بكلامه، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة، أي لا تعبدوا إلا الله، إياك نعبد أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له جل وعلا، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. نقول طواف لأن بعضهم الآن صار يشبع على المسلمين ويلبس على المسلمين، يقول قد يقصد ماذا؟ قد لا يقصد أن لقد لا يقصد المقبور ويطوف حول القبر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مبتدعا، لا يكون مشركا، هذا باطل. ولماذا حرك قدميه وذهب إلى هذا المقبور؟ حركه لماذا؟ إذن لإرادة فيه بقلبه، لا اعتقد فيه ثم بعد ذلك جاء يطوف به بالقبر. فالطواف من حيث هو نقول هذا عبادة، فإذا طاف بغير البيت، لأن الله تعالى ما شرعه إلا بماذا؟ إلا حول البيت، فإذا طاف حول أي شيء آخر قبرا أو غيرا فقد أشرك بالله، قد أشرك بالله. لو قصد به العبادة إذا طاف حول هذه الاسطوانة، هذه من الشبهة الآن، إذا طاف حول هذه الاسطوانة الآن وقصد التقرب إلى الله عز وجل، قل هذا مشرك، ليست بدعة هذه، لأن العبادة المراد بها ماذا؟ حول الكعبة التي هي البيت المقصود. قال رحمه الله تعالى: ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة. انتبه، ذكر الطواف ثم قال من فعل هذا، ومنه الطواف، من فعل شيئا من ذلك ومنه الطواف لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وهذا هو الذي يدل عليه النص. وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. إقرار المشرك بالله تعالى وتقرب المشرك إلى الله تعالى بالعبادة لم يخرجه عن وصف الشرك، لكون قد عبد وصرف العبادة لغير الله تعالى. قال: فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، هذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى، ولا يؤمن به من عبد معه غيره، من عبد معه. ولذلك إذا نشأ على الشرك، هذا لا نقول فيه مشرك مرتد كما قد يقول بعض الناس، لا، هذا كافر أصلي. إذا نشأ على الشرك هذا كافر، إذا نشأ على الإسلام مسلم موحد ثم ذبح لغير الله، كان موحدا ثم ماذا؟ تلبس ببناقض، هذا مرتد، هذا مرتد، له أحكامه الخاصة. وأما من نشأ من الأصل، ولو كانت قرية ولو كانت مدينة ولو وإلى آخره، نشأوا على الشرك، هؤلاء كفار أصليون ليسوا بمرتدين. انتبه لهذا، هذا فرق بين المسألتين. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في دحض شبهات على التوحيد: من المعلوم بالضرورة أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وهو توحيد الألوهية، وينهى عن الشرك وهو عبادة غير الله. الشرك عبادة غير الله، التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، ما أسهلها، واضحة بينا، لا تحتاج إلى تحضير ماجستير ولا دكتوراه ولا إلى ترجمة، ولا من أوضح ما يكون عبادة الله إفراده توحيد، صرف العبادة لغير الله تعالى هذا شرك، يفهمه عامة الناس إذا قرأوا الآيات المتعلقة بالتوحيد. وأما الشرك بالربوبية فمن المعلوم بنصوص الكتاب أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن شركهم هو في توحيد العبادة، وأن توحيد الألوهية الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، فعبدوا من عبدوه من دون الله ليشفعوا لهم عنده في نصرهم ورزقهم وغير ذلك، كما قال تعالى إخبارا عنه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الشرك ويدعوهم إلى توحيد العبادة، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. هذا كلام الصنعاني نفسه، إذن لا فرق بين دعوة عبد الله أبا بطين وبين دعوة الصنعاني وبين ما قرره ابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن قيم، بل ما جاءت النصوص به، بل ما حكى الله عز وجل إجماع الرسل والأنبياء عليه، حينئذ سلسلة واحدة واضحة بينة، والتوحيد من أوضح ما يكون. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل هو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تبين أن هذا هو أصل الأصول، أصل الأصول، إذن عندنا أصول وعندنا أصل الأصول، ولذلك ثم فرق بين أصول الدين وبين أصل الدين. انتبه، أصل الدين هو الذي نقرره اليوم، توحيد والشرك الأخير، بمعنى أنه ميز فيصل بين مسلم وكافر. أما أصول الدين فهذا يدخل فيها ماذا؟ أصول معتقدة للسنة والجماعة، ما يتعلق بالملائكة والأنبياء، أركان الإيمان الستة، زيادة عليه ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره. قال: هذا هو أصل الأصول، علمنا يقينا أن الله سبحانه لا يترك هذا الأمر ملتبسا. إذا كان هذا أصل الأصول بأمر فطري وأمر يدل عليه العقل، إذا كان هذا من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض والجن والإنس والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجله، إذن يكون ملتبسا في اشتباه؟ لا يكون كذلك أبدا، بل هو من أوضح ما يكون. هذا الذي عناه هنا أن يقرره. قال: علمنا يقينا أن الله سبحانه لا يترك هذا الأمر ملتبسا، بل لابد أن يكون بينا واضحا لا لبس فيه ولا اشتباه، لأنه أصل الدين ومعرفته فرض على كل مسلم مكلف، ولا يجوز فيه التقليد. وحقيقة ذلك أن الشرك هو عبادة غير الله تعالى، والعبادة هي الطاعة بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومندوب، فمن أخلص ذلك لله فهو الموحد، ومن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. هذا الميز بين طرفي، موحد جعل العبادة لله وحده دون ما سواه، إذا صرف العبادة انتفى عنه وصف التوحيد، صار ماذا؟ صار مشركا، صار مشركا. لا فرق بين، الفرق بينهما هو هذا المعنى. إذا ما قرره هنا رحمه الله تعالى هو ما قرره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وكذلك أبناؤه وأحفاده، ولا فرق بينهم في ذلك وبين من سبق من أئمة الدين، وما قرره ابن تيمية وابن قيم والرجب إلى آخره، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه وما أثر عنه من تفاسير ونحو ذلك. وقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه، ورشيدا. فالسفيه من رغب عن ملته إلى الشرك، والرشيد من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا، تبرأ من الشرك. انتبه، أهل العلم تارة بل كثيرا تجدهم لا سيما ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى يعلقون البراءة بالشرك ولا يذكرون المشرك، لكنه لازم له، لازم له إذا جاء النص بكونه يجب أن يتبرأ من الشرك ولا بد أن يبغض الشرك، وحينئذ من تلبس بالشرك دلت عليه هذه النصوص بدلالة الالتزام، إذ لا يتصور أن يقال فيما هو دون الشرك مثلا أنه يجب ماذا؟ أن يبغض الزنا. ثم الزنات ما حالهم؟ ولاء تام أو بغض؟ ها، ولاء تام أم البغض؟ لو جاء النص يجب بغض الزنا ويجب أن تعتقد أنه قبيح ثم تلبس به من تلبس، هل ينسحب البغض؟ هل ينسحب الكراهية؟ هل تنسحب البراءة أو لا؟ تنسحب. لماذا؟ لأنه ليس المقصود ذات الفعل فحسب، وإنما المقصود شيئان: أول الفعل ذاته، وثانيا المتلبس به. ولذلك لا يتصور أنه يقال الزنا محرم ثم الزنات أحباب وولاء مطلق، لا، لابد أن يحصل ماذا؟ ما يتعلق بالبراءة الجزئية من الزنا كذلك البراءة الجزئية من الزنات، لا فرق بين هذا وذاك. فكل دليل جاء النص في القرآن أو في السنة وكذلك في كلام أهل العلم مما يتعلق ببغض الشرك فهو كذلك مستلزم لبغض أهل الشرك وفاعل الشرك، هذا لو لم يرد نص، مع أن النصوص واردة في ذلك، لئلا يتمسك أحد بمثل هذه العبارات لابن القيم. يقول ابن القيم نص على البراءة من الشرك، وما ذكر ماذا؟ ما ذكر المشركين. يقول هو لازم وله نصوص أخرى تدل على الجمع بين أمرين، فلا بد من البراءة من الشرك ذاته، الفعل صرف العبادة لغير الله تعالى، وكذلك البراءة من فاعل الشرك، فالبراءة براءتان. قال رحمه الله تعالى: من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا، فكان قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم. قال ابن تيمية: وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه، وهو كذلك القرآن كله. ويدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد من أوضح الواضحات ومن أحكم المحكمات. ولذلك قال المصنف رحمه تعالى: وهذا هو توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، ويسمى توحيد الإلهية وتوحيد الإرادة والقصد وتوحيد الطلب، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرر لك التوحيد من حيث ماذا؟ من حيث التأصيل، ثم بقي ماذا؟ بقي التنزيل. فقال رحمه الله تعالى: فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه أي من الشرك وممن فعله. لا بد من هذه الأمور، يعني ثم تأصيل وثم تنزيل، ثم تأصيل وثم تنزيل. تعرف التوحيد ما هو، وتعرف أركان التوحيد، وتعرف شروط التوحيد إلى آخره، وتأتي بالآيات وإلى آخره. هذا قد لا ينازع فيه كثير من الناس، لكن يبقى ماذا؟ يبقى العمل بالتوحيد، العمل به بالتوحيد، والحكم على المخالف. هنا يتزلزل كثير من الناس، يتزلزل كثير من طلبة العلم. ولذلك قال المصنف: فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه وممن فعله. لابد أن يتبرأ من الشرك ذاته مع بغضه وعداوته، وكذلك أن يتبرأ من فاعل الشرك، سواء وجد دليل خاص وقد وجد يدل على ماذا؟ على البراءة من فاعل الشرك، وكذلك كل دليل دل على البراءة من الشرك ذاته فهو دليل على البراءة من فاعله، والعكس كذلك. لو جاءت الأدلة دالة على البراءة من فاعل الشرك يدل على ماذا؟ على البراءة من الشرك ذاته، أو لا؟ يعني كل منهما مستلزم لي للآخر. إذا جاءت النصوص دالة على البراءة من الشرك فيستلزم حينئذ البراءة من فاعل الشرك، وإذا جاءت النصوص دالة على ماذا؟ على أنه يتبرأ من وما أنا من المشركين. لماذا؟ لشركهم. إذن وما أنا من المشركين نفى أن يكون ماذا؟ أن يكون مع المشركين وأن يكون واحدا بينه، لشركهم. إذن يتبرأ من المشرك وينفي أن يكون مع المشركين لشركهم. كذلك لو جاء فلا تشركوا، إذن المشرك إذا وقع صار منهيا الجلوس معه وإلى آخره. واضح هذا؟ كل منهما لازم للآخر.